أخ بيقول لي ما حكم قتل الكلب البلدي بسبب الإزعاج الذي يحدثه؟ شمعنا الكلب البلدي يعني؟ شمعنا يعني إيه يعني شمعنا الكلب البلدي يعني؟ طب يبقى كلب رومي ولا فرنجي ولا أي كلب يا أخوه؟ كلهم كلاب ولا كلاب يعني إيه؟ والله حلوة يا ابني. الحكم اللي أنا هقوله بتعلق بكل الكلاب على الإطلاق، بكل الكلاب على الإطلاق. في بداية الإسلام، بداية ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أمر بقتل، لا بلدي بقى ولا فرنجي ولا كله اتقتل. ولدرجة إن ابن عمر وكثير من الصحابة بيقولوا كنا لا ندع كلبا إلا قتلناه، وعارفين إن لهم أجر لأن النبي دعا إلى قتلهم، لا ندع كلبا إلا وقتلناه، حتى إن المرأة لتأتي من البادية معها كلب غنمها نقوم إليه فنقتله. خلاص ما فيش، ما خلوش. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى نسخ لهذا الحكم، إن الكلاب أمة من الأمم فلا تقتلوها، واقتلوا منها الأسود البهيم فإطعن. فمن هنا أبيح لنا قتل الكلب الأسود البهيم، ومعنى البهيم الخالص السواد الذي لا يخالطه لون آخر. ليه؟ بلفظ الحديث شيطان فاقتلوه، فبتقتله وأقسم لك بالله أنه هو شيطان. فهو ده الوحيد الذي يقتل. ويمكن كنت راكب سيارتي في يوم ولقيت كلب أسود بهيم وكان قاعد معي جاهل والعياذ بالله، فرحت جاري ورا الكلب دهسته يعني. فهذا وبك كاد يموتني صالح، مش نفس مش روح شيخ. بس قلت له بس حديث بيقول شيطان فاقتلوه. لي فين الحديث ده؟ الاقيه فين في القران؟ انت مش عارف قران من سنه كمان؟ الاقيه فين في القران؟ وبتفتي ما تسكت وانت ساكت، تعرف حاجه؟ في الحديث ده الاقيه فين في القران؟ انا اشوف بتضحك، ما انا قاعد اضحك كده. الله سبحان الله، الجهل ده مصيبه والعياذ بالله. فهذا النوع من انواع الكلاب يقتل، الكلب الاسود. ما عدا هذا فالكلب لا يقتل، ولكن لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا يجوز اقتناؤه الا اذا اتخذ للحراسه أو للصيد أو للماشية. هذه الأنواع الثلاثة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما دام النبي رخص فيها فيجوز بيعها وشراؤها ويحل ثمنها. أما بخلاف هذا فلا يجوز بيع الكلب ولا شراء. تبص تلاقي هلف طول الحيطة وما شربت لي كلب قد القطه في ايده، ماشي عامله لي مش عارف ايه، ماشي في الشارع اهبل صعب لي كلب وياه، ايه الهبل ده؟ تلاقي واحده بنفس الحكايه كده، تلاقي عربيه معديه وكلب باصص مطلع لك لسانه، ايه الخيبه اللي احنا فيها؟ قالوا هي دي اللي بيقلدوا الغرب، هي دي الموضه. وتبقى قاعده تقول لولو راح فين؟ تفتكر لولو ده ابنها، تلاقيها بتنادي على الكلب لولو ايه وتوتو ايه. الله يخرب بيت الكفره والكفر والجهله والجهل، حاجه مصيبه والله. فالحديث بيقول ان من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراتان من الاجر، كله من اصل عنده. بخلاف كلب بكره الحراسه والصيد وايه والماشيه اللي بيحرس الماشيه، بخلاف هذا فلا يقتنى الكلب، ولكن يعني نحضر نجاسته ولا يقتل إلا الكلب العقور. كلب العقور يعني إيه؟ يعني الكلب المسعور. لكن تقول بيعمل دوشة بيهوها، وما هو بلام كلب لازم بيهوها، وما هو هيعمل إيه؟ ما لا لازم يعمل إيه؟ فالكلب العقور ده الكلب المسعور اللي يهبش في الناس ويهبش في الأطفال ويفزع اللي رايح واللي جاي. بخلاف هذا فلا. انا كده اعتبر يعني لميت لك العمليه لم جامله.